إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن صار على نهجه وعمل بسنته واتبع طريقته وملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، فمرحبا بكم في هذا الحفل المبارك الذي يعد ويتجدد دائما من العام إلى العام في هذا المسجد، حيث نحتفل سويا بتكريم نماذج من أبنائنا المجتهدين الذين حفظوا أجزاء من كتاب الله تبارك وتعالى، وحفظوا أحاديثا للنبي صلى الله عليه وسلم وسنته صلى الله عليه وسلم، وتعلموا بعض العلوم من الفقه والعقيدة، وغير ذلك في الكتاتيب المعدة في مساجد الجمعية على مستوى محافظة دمياط. ترحل بكم أيها الأحباب الكرام في هذا الحفل، ومرحبا بأبنائنا الذين كانوا مثالا يحتذى بهم في حفظهم لكتاب الله تبارك وتعالى، وفي حفظهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكما تعلمون أيها الأحباب الكرام أن هناك على مستوى الجمعية في المحافظة أكثر من 20 منطقة كان هناك كتاتيب لهم يتعلمون فيها القرآن، وأجرت حفلات في كل منطقة من المناطق لتكريم أبنائها. ثم كان هناك من كل منطقة بعض النماذج المتميزة في القرآن وفي الشعر وفي الخطابة، ستسمعون من بعضهم اليوم بعون الله تبارك وتعالى ما تقر به أعينكم بإذن الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك في حفلنا هذا يجرى حفل عام كل عام في هذا المسجد المبارك لتكريم هؤلاء النماذج وتقديمهم للناس حتى يكونون نموذجا يحتذى بهم، وحتى يكون ذلك حافزا لغيرهم في العام المقبل، حتى يكون هناك نفس ينفع الله عز وجل به مجتمعهم وينفع أنفسهم أولا وأهليهم بإذن الله تبارك وتعالى. وأول ما نبدأ بحفلنا هذا أيها الأحباب الكرام هو كلمة لشيخنا الحبيب الدكتور إبراهيم الحمحني يعلمنا مما علمه الله تبارك وتعالى، فليتفضل موفقا مسددا من الله تبارك وتعالى. لنربط القلوب بالقرآن، ولنبين دائما أن هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم إنما نزل ليوجه أمة كانت قائمة لا متوهمة، ليرصد حركاتها وأحداثها، ويعلم هذه الأمة في السلم والحرب كيف تسير على طريق النجاة. إن القرآن نزل يوم أن نزل ليصبح حيا واقعا في حياة أمة هي الأمة التي ننتمي إليها. علم هذه الأمة كيف تعيش في واقعها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والعسكري. علم هذه الأمة كيف تعامل الأصدقاء وكيف تعامل الأعداء وكيف تتصرف مع المنافقين الدخلاء في داخل هذا المجتمع الإسلامي. كان هذا القرآن ولا يزال هو دستور هذه الأمة ودستور الدعوة الذي يحرسها ومنهجها الذي تستمد منه دائما منهج الحياة والتحرك والدعوة وكل شيء على هذا على هذه الأرض وفي هذا الوجود. إن القرآن هو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل ليبقى خالدا مستمرا إلى أن تبقى إلى قيام الساعة وإلى أن تقبض أرواح المؤمنين قبيل قيام الساعة. إن القرآن سيظل بيننا وبينه فجوة عميقة ما لم يتحول إلى واقع عملي في حياتنا. ولذلك فنحن ننبه كثيرا إلى أنه لابد من تربية الأبناء على هذا المعنى، من تربية الأبناء على أنه لابد من ربط هذه الآيات التي يتعلمونها ويحفظونها بواقعهم. نربي الأبناء على أنه لا بد من أن يتربوا على معاني القرآن، على أن يتربوا على يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، على أن يتربوا على قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، على أن يتربوا على كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، على أن يتربوا على وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إن المأساة والمشكلة التي نعيشها اليوم هي أننا نحفظ كثيرا من أبنائنا القرآن وهم كما قال بعض إخواننا أصبحوا بذلك مجرد أوعية. نحن لا نريد أوعية، إنما نريد التربية. نريد من هؤلاء الأبناء الذين حفظوا القرآن أن يكونوا قرآنيين في منهجهم وفي فكرهم وفي عقيدتهم وفي توجهاتهم وفي حياتهم العملية. ولسنا نقصد بذلك هؤلاء الذين سموا أنفسهم زورا وبهتانا بالقرآنيين، إنما نقصد بالقرآنيين هؤلاء الذين فهموا أن القرآن تكمله السنة وأن حاجة القرآن إلى السنة أعظم من حاجة السنة إلى القرآن. والله سبحانه وتعالى بين ذلك في كتابه فقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إن الله سبحانه وتعالى امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال وعلمك الكتاب والحكمة وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالكتاب هو كتاب رب العالمين، والحكمة هي حكمة النبي صلى الله عليه وسلم التي أنزلها الله عز وجل في سنته عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، ولأجل ذلك لا بد أن نعلم أبناءنا الكتاب وأن نعلمهم السنة كما سمعتم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن وأن ينفع أبناءنا بالقرآن. أيها الإخوة، أجد المجال الآن لا يستقيم لتتميم الكلام، وأترك المجال الآن لإخواني لنتابع هذا الحث الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بالقرآن وأن يرزقنا أبناء الصالحين يحملون الكتاب والسنة ويجددون منهج السابقين من السلف، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. Thank you.